اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من رحمة وسعت كل شيء، يا من رحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل توبتنا وأجب دعواتنا وتقبل صيامنا وقيامنا. وأصلح اللهم ذرياتنا وارحم اللهم موتانا وخص منهم آباءنا وأمهاتنا. اللهم انصر جنودنا على ثغورنا، اللهم انصر جنودنا على ثغورنا، واحفظ ولي أمرنا وولي عهده ووزراءهم وأعوانهم، ووفقهم لكل ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالنصر والتأييد وبالتمسك بالتوحيد يا عزيز يا مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا رفعنا إليك كف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.